بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. هذه سورة المرسلات، وقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بمجموعة من الأقسام من الأيمان. يقسم الله تبارك وتعالى على أن يوم القيامة حاصل وواقع، وأن ما وعد الله تبارك وتعالى به عباده من هذا اليوم الفصل فيه بين الخلائق، ووضع أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار حق. والمرسلات عرفا، قسم من الله تبارك وتعالى بالمرسلات. قيل في معنى المرسلات أنها الملائكة الذين يرسلهم الله تبارك وتعالى، والجمع هنا جمع الملائكة الذين يرسلهم الله تبارك وتعالى حال كونها عرفا، قيل متتابعة، يعني أنهم يرسلون جماعات جماعات، أو عرفا حال كون الذي يرسلون به لأجل العرف والعرف المعروف، يعني أن الله تبارك وتعالى يرسلهم بما يرسلهم به بالمعروف المعروف ما عرفه الله تبارك وتعالى لعباده من الحق الذي عرفهم إياه بطريق الشرع، بطريق الوحي المنزل بالملائكة، أو بطريق ما ألهم الله تبارك وتعالى به عباده وفطرهم عليه من الفطرة السليمة. فالعاصفات عصفا، العاصفات في سيرها، أن هذه الملائكة يعني أنها مسرعة في المجيء بهذا الوحي كالريح العاصفة. والناشرات نشرا، ما تنشر هذه الملائكة في الأرض من هذا الخير الذي ينزله الله تبارك وتعالى من السماء، هذا الدين وهذا الشرع الذي ينشره الله تبارك وتعالى. فالفارقات فرقا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم قال جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة، بل تحبون، وهم الكفار، العاجلة الدنيا، وتذرون الآخرة، تذرونها، تتركونها، إما لعدم إيمانهم بأنه لن تكون هناك آخرة قط، ولذلك جعلوا همهم وعملهم إنما لهذه الدنيا فقط، أو أنها مع ظنهم أن تكون هناك آخرة إلا أنهم نسوها ونسوا العمل لها ونسوا ديت، وأهملوا هذا وجعلوا همهم وعملهم واجتهادهم في هذه الدنيا. ولكن هذه الآخرة التي إما أهملت بسبب نسيانها وتركت بسبب إهمالها ونسيانها، أو تركت بسبب ما عند الكفار من الشك فيها وأنها لا تكون، ولكن انظروا كيف ستكون أحوال الناس يوم القيامة. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. هذه وجوه أهل الإيمان الذين آمنوا بالآخرة وعملوا لها، يذكر الله تبارك وتعالى أعلى متعتهم وأعلى سعادتهم أنهم يوم القيامة يكونون ناظرين إلى ربهم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، النضرة هي البهاء والإشراقة والنور وجريان يعني ماء الحياة في وجوههم، وذلك من سعادتهم وأعلى سعادتهم برؤية ربهم سبحانه وتعالى. إلى ربها ناظرة، وناظرة من النظر وليس من الانتظار كما أوله وحرفه من ينفون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ورؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة حق في هذه الآية، وكذلك بقول الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر على ذلة. الحسنى الجنة، والزيادة على الحسنى والذي أعلى منها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة قطعية في هذا، في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب؟ هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أو حجاب؟ ثم قال النبي: إنكم سترون ربكم كذلك. سترى ربكم كذلك كهذا، أن ترى يراه كل وهو في مكانه في الجنة، كما أنهم لا يضامون يعني لا يتزاحمون عند رؤية الشمس ورؤية القمر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فإذا كشف الله تبارك وتعالى هذا الحجاب بينه وبين عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، رأوا أنهم لم يعطوا من النعيم مثل ما أعطوا من رؤية ربهم سبحانه وتعالى. وقال قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنكم سترون ربكم، يعني كما ترون الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب، فإذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع مشيئة الإنسان، هي في مشيئة الرب تبارك وتعالى، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بل الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذا السؤال الذي يراد به التقرير: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وهذا أمر مقرر وحق، فإن الإنسان حتى بشهادة الكفار مخلوق طارئ على هذه الأرض، كان قبل أن لم يكن، قد سبقه يعني مخلوقات كثيرة، وهذا الخلق سبقته الأرض، الأرض عاشت بدون الإنسان يعني دهور طويلة من عمرها لم يكن الإنسان موجودا فيها، ثم إن الإنسان طرأ وجاء قادم على هذه الأرض. هل أتى على الإنسان، هذا جنس الإنسان، حين من الدهر وقت منه لم يكن شيئا مذكورا في الوجود، ما كان مذكورا في الوجود ولا كان له ذكر، والله تبارك وتعالى هو الذي أول يعني في أول الأمر ذكر يعني شأنه لملائكته سبحانه وتعالى، فقال للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلم. وجاء أن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل إلى الأرض، هذا الكوكب المعروف أتى جبريل وأن يأتيه الله وأن يأتيه من يعني تربتها. فجاء جبريل فأخذ من تراب هذه الأرض من سهلها وكذلك من حزلها من الأعالي من الأعالي والأساف الأرض. ثم إن هذا التراب يعني أصبح طينا يعني خمر ليكون طينا في السماء، وأن الله تبارك وتعالى سوى آدم بيديه وقال الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقص الله تبارك وتعالى قصة بداية خلق هذا الإنسان، خلقه في السماء ثم إسكانه الجنة ثم معصية يعني إبليس عن أن يعني أن يسجد له، إسكان آدم في الجنة وتحذيره من إبليس، أكل آدم عليه السلام من الشجرة توبته ورجوع إلى الله تبارك وتعالى، ثم إنزال آدم إلى هذه الأرض. قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. أهبط الله تبارك وتعالى آدم من السماء إلى هذه الأرض ليسكنها وليعمرها وليعيش فيها هو، وجعل الله تبارك وتعالى ذريته بعد ذلك خلائف يخلفون هذه الأرض. فالإنسان قد كان الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا، فأوصى النبي المؤمنين بالمحافظة على الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر، والربط بين هاتين الصلاتين ورؤية الله تبارك وتعالى أن هذه المحافظة على هاتين الصلاتين التي هما يعني في أوقات بالنسبة للإنسان تأتي بعد النوم وبعد الراحة وفيه يعني لابد لمن يحافظ عليهما من أن يترك الأمر اللذيذ له والذي يحبه من النوم في الليل فيقوم لصلاة الفجر، ومن النوم مثلا في الظهيرة ليقوم لصلاة العصر. قال النبي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فأسعد الناس حظا يوم القيامة برؤية الله تبارك وتعالى الذي يحافظ على هاتين الصلاتين. فكلما كان العبد ذاكرا لله تبارك وتعالى يعني قائما بحقه عابدا له كلما كان أسعد حظا برؤية ربه سبحانه وتعالى. ولا تساوي النعيم الذي في الجنة كلها ما يساويه رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينادي أهل الجنة يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، ماذا تتمنوا؟ فيقول ربي وماذا نريد وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول لهم الرب تبارك وتعالى يعني أفرغ عليكم رضواني وأرضى عنكم رضاء لا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الله تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه فيروا أنهم لم يعطوا يعني كما أعطوا من رؤية ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يعني يمتعهم الله تبارك وتعالى برؤيته يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، باسرة عابسة، شدة العبوس من الغم والهم والكرب هذا هو ديت. وجوه يومئذ باسرة عابسة ذليلة قد عليها كل الغموم والهموم، وهي وجوه الكفار عياذا بالله تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن والظن هنا بالاعتقاد أن يفعل بها فاقرة. الفاقرة هي الداهية العظيمة التي تحطم الظهر تكسر فقار الظهر، الداهية العظيمة هو الداهية الكبرى التي لا أدهى منها ولا أفظع منها الذهاب إلى الجحيم عياذا بالله. فصور الله لنا الله تبارك وتعالى ونقل لنا أخبار هؤلاء الكفار في يوم القيامة وأنها وجوههم تعبس شد العبوس كما قال تبارك وتعالى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، كأن قطعا من الليل جاءت ويعني التصقت بوجوههم عياذا بالله. وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. والزرقة شدة السواد، يعني نحشرهم وجوههم يعني سوداء كاملة السواد. وقال سبحانه وتعالى وجوه، وقال جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه ما كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الوجوه الباسرة الكالحة العابسة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني هذول أصحابها تظن تعتقد أنه سيفعل بها فاقرة وذلك أنها تساق إلى النار عياذا بالله. وهنا يعني صور الله تبارك وتعالى حال المؤمنين في قمة سعادتهم وحال الكفار يعني في بداية شقائهم. فإذا كان هذه البداية هكذا، البداية سواد الوجه عندما تسود الوجوه من الكرب والأمر العظيم، فكيف بما بعد ذلك عندما يعني يكونون في الجحيم عياذا بالله. إذا كان هذا الحال يعني سواد الوجه وعبوسه وبعد هم يعني في طريقهم إلى النار عياذا بالله، لم تنزل بهم النار بعد، تظن أن يفعل بها فاقر. ثم قال جل وعلا كلا زجر بعد زجر عن اتخاذ طريق الغي ووعظ من الله تبارك وتعالى لعباده أن يتخذوا طريق الرشد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني اللحظة التي سيفارق فيها الإنسان الحياة، قال كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذا بلغت التراقي وهي الروح، والروح عندما تخرج من الجسم تخرج من الأطراف أولا، من أطراف الجسم من الأرجل، عندما ينزعها ملك الموت فإنه يخرجها من أطراف الإنسان إلى أن تصل إلى يعني حلقه، ثم تصعد بعد ذلك ويتبعها البصر كما قال النبي إن العين تتبع الروح. ولذلك أمرنا أن نغمض يعني العين بعد الموت، وذلك أنها تبقى شاخصة، تبقى العين شاخصة لأنها تتبع، إذا رأت الروح روحها قد خرجت تديت ثم تشخص وتبقى. فالروح آخر مرحلة لها في جسم الإنسان هي عند التراقي وهو عند الحلقوم، والتراقي هي العظام التي تجتمع بجوار يعني ثغرة النحل. كلا إذا بلغت التراقي أي بلغت روح الإنسان يعني تراقيه وقيل من راق، قال من حوله بعد ذلك بعد أن يئسوا من يعني أي علاج يبحثوا عن الراق الذي يرقى بالرقية، فإن الرقية يلجأ إليها بعد ذلك عند يعني اليأس من أسباب من الأسباب المادية في العلاج، خلص انقطع الرجاء من كل علاج ولم تبق إلا الرقية. وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن هذا المحتضر بأنه الفراق، أنه ظن هنا بمعنى اليقين أنه الفراق سيفارق وأن خلص روحه قد بلغت الحلقوم أنها خارجة. والتفت الساق بالساق أي بعد خروج الروح لا بد من لف يعني هذا الجسد لحمله، فيربط ساقه بساقه وتلف ساقه بساقه أي بكفنه. قال جل وعلا إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يعني إلى الله تبارك وتعالى يومئذ المساق. فأخذ هذا الجسد في رحلته إلى القبر إنما هي رحلة، رحلته بعد ذلك يعني بداية الرحلة إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والروح كذلك، وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني هذه الرحلة، فقال بأن يعني الجنازة إذا حملت فإن المؤمن وقد بشر بالجنة عند خروج روحه يقول لحامليه قدموني قد شره، كل الشر على الكافر، وأما كل أهل المحشر من أهل الإيمان وغيرهم فإن اليوم يوم عصيب عظيم، فإن الناس يقومون لله تبارك وتعالى يعني في رشحهم إلى أنصاف أذانهم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقومون في رشحهم إلى أنصاف أذانهم، وقال إذا كان يوم القيامة دنت الشمس من الرؤوس حتى تكون قد رميل، ومن الناس من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه عرقه، ومنهم من يغط في عرقه غطيطا. وهؤلاء هم أهل الإيمان يتفاوتون يعني في شدة الموقف حسب كذلك إيمانهم وعملهم الصالح. فهذا يوم شديد طويل وفيه مواقف عظيمة، منها وقت تطير الصحف، فإن في تطير الصحف لا يدري يعني كما قال النبي ثم تطير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله يخاف المؤمن يد. ثم من أصعب يعني أوقات يوم القيامة هو المر على الصراط والعبور على الصراط لكل أحد، لكل أحد من أهل الإيمان لا دخول الجنة إلا يعني إذا وضع الصراط، كما قال النبي ثم يضرب الصراط على ظهران جهنم، قيل رسول الله صف لنا، قال دحض مزلة عليه خطاطيف تخطف الناس بأعمالهم، ثم قال خطاطيف مثل شوك السعدان، أتدرون ما شوك السعدان؟ إنها شوكة عقيفاء تكون بنجد ولكن لا يقدر قدرها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فناجي مسلم ومخدوش الناجز ومكتوث على رأسه في جهنم. وهذا هم الذين يعني يخطفهم الكلاب، إنما هم يعني من أهل الإيمان من عصاة المؤمنين. فهذا أمر عظيم، فيوم القيامة إنما أمره وصعوبته على الجميع، لكنه على الكافر أشد ديت، على الكافر عسير لأنه آيس من رحمة الله تبارك وتعالى، أما المؤمن فإنه ينتظر بعد هذه الشدة الطويلة ينتظر رحمة الله تبارك وتعالى، وإن كان من أهل الإيمان من يكون في هذا اليوم في ظل الله تبارك وتعالى، كما في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه أصناف هذه يكرمها الله تبارك وتعالى في هذا اليوم ويظلها في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فهذا اليوم العظيم الذي يعني الله يقول شره مستطير، يطير شره في كل مكان، انتشر شره وعظم وأصبح يوم ثقيل، يوم ثقيل يوم عظيم، وجد وقد سبقه قبل ذلك وقت ما كان موجودا ولا مذكورا عند أحد، لا مذكور في السماء ولا مذكور في الأرض، ثم جعله الله تبارك وتعالى مذكورا في السماء هذا ذكره، ثم أنزله إلى هذه الأرض ليكون مخلوقا طارئا عليها، ثم حدد له الله تبارك وتعالى حد من يوم ما أنزل آدم إلى الحد الذي ينتهي فيه، تنتهي فيه هذه الأرض وتنتهي فيه هذه الدنيا ليقوم الناس لرب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل لكل نفس وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والجواب لا شك نعم، قد أتى على الإنسان حين من الدهر، وقت من الدهر يعلمه الله تبارك وتعالى، لم يكن شيئا مذكورا لا في السماوات ولا في الأرض. ثم بدأ الله تبارك وتعالى ذكره يوم بدأه عندما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليل، وخلقه الله تبارك وتعالى في السماء ثم أهبطه إلى هذه الأرض. قال جل وعلا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذه بيان لإرادة الرب تبارك وتعالى وبيان حكمته من خلق هذا الإنسان. قال إنا خلقنا الإنسان اللي هو جنس الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج أخلاط، وعلم الآن أن هذه النطفة إنما هي أخلاط فيها هذا ما تفرزه البروستاتا، فيها ما تفرزه القصيتين، فيها الحيوان المنوي الموجود الذي يخلقه الله، فهذه من هذه الأخلاط ومن هذه النطفة خلق الله تبارك وتعالى الإنسان. ثم من الأخلاط كذلك التي بويضت المرأة واجتماع يعني نطفة الرجل مع بويضة المرأة، من هذه الأخلاط خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أراد الله تبارك وتعالى أن يختبره، وهذا الابتلاء إنما هو بإحسان العمل كما قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نبتليه ليختبره الله سبحانه وتعالى بأحسن العمل. قال جل وعلا فجعلناه سميعا بصيرا، جعلنا هذا الإنسان سميعا بصيرا، له سمع وبصر، وهذه منافذ المعرفة، هذه ليعرف وليتعلم وليترقى وليتدرى. والسمع والبصر من أعظم النعم، قدم الله تبارك وتعالى السمع على البصر لأنه أكثر نفعا للإنسان من البصر، أكثر يعني إذا قلنا بين السمع والبصر فإن السمع أكثر نفعا للإنسان من بصره، فإنه وسيلة المعرفة، ولذلك يتعلم يعني السميع وإن فقد بصره يسهل تعليمه عن طريق الأذن فيعلم كل العلوم، ممكن يتعلم كل العلوم. وأما الذي فقد يعني سمعه وإن كان وجد البصر فإنه يعسر تعليمه، تعليم الذي لا يسمع أصعب، ولذلك يوجد من يعني العميان في كل الفنون والعلوم يتعلم، وأما البكم فإن تعليمهم عسر أصعب. فجعلناه سميعا بصيرا، الله ركب له يعني هذه هاتين الآلتين العظيمتين السمع والبصر، وذلك ليهتدي ويتعلم ويبصر. قال جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن الله سبحانه وتعالى هديناه، الهدى هنا بمعنى أنه يعني ألزم ووفق كل إنسان واتخذ كل إنسان سبيله من مؤمن وكافر، إما شاكرا لربه سبحانه وتعالى وإما كفورا. إنا هديناه السبيل، قيل الهدى هنا بمعنى يعني الإرشاد والبيان، ولكن الصحيح أن هنا أن الله تبارك وتعالى قد يسر يعني كل إنسان إلى عمله، من كان من أهل السعادة يسره الله تبارك وتعالى إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله تبارك وتعالى إلى أهل الشقاوة، كل كما قال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر إلى عمل أهل الشقاوة. وكما قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نيسره نجعل طريق اليسرى وهي الجنة سهل عليه، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ونيسره يعني يجعل طريق العسرة وهي النار سهل عليه، يسير إلى النار وهو يضحك وهو مسرور. فكل إنسان قد يسره الله تبارك وتعالى وهداه إلى طريقه الذي يستحق، كما قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى. هدى كل مخلوق وكل إنسان إلى طريقه الذي يستحق والذي هو يعني الجدير به واللائق به. خلاص كل إنسان يسير في في في في مساره. إنا هديناه السبيل إما شاكرا، أي رب، هذا المؤمن شاكر لربه قائم به، فهو مؤمن به، مؤمن بربه. الشاكر لا يكون إلا مؤمنا بالله تبارك وتعالى، مصدقا بوعيده، حاملا لله تبارك وتعالى على إنعامه، قائما بمقتضى هذه النعم حسب ما يريد الله تبارك وتعالى، وهذا معنى الشكر. وإما كفورا، وإما أن يكون كفور، وكفور يعني هذه اسم فاعل فيه مبالغة من الكفر، يعني شديد الكفر، والكفر هو الجحود والستر والتغطية، يعني جاحد منكر مغط لأدلة الإيمان، جاحد بها مكذب. إنا هديناه السبيل إما شاكرا، يعني إما إنسان شاكر لربه سبحانه وتعالى، وإما كفورا، وإما إنسان كفورا جحودا. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك في بيان ما أعده لهؤلاء وهؤلاء، فبدأ بالكفور وذكر آية واحدة في ديت، فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أجمل الله تبارك وتعالى في هذه الآية ما أعده لهؤلاء الكافرين، قال: إنا أعتدنا، أعتدنا يعني هيأنا وأوجدنا وحضرنا، أمر موجود يعني حاضر مهيأ، وليس سينشئه الله تبارك وتعالى، وإنما قد هيأه الله تبارك وتعالى وأوجده للكافرين، لهؤلاء الكافرين الذين هم العبد لهذا الكفور هذا، سلاسل. السلاسل معروفة لي يعني يسلسل بها ويقيد بها، وأغلالا الغل القيد، يعني قيود، يعني تقيد الأيدي وتقيد الأرجل، وسعيرة، سعير نار مشتعلة، النار المشتعلة والتي تتقد بالحجارة وتتقد بالأجساد، وهذا يكفي. ومن فيه هذه الأهوال العظيمة، وفيه عذاب كذلك، يعني يعذب فيه بعض عصاة المؤمنين بعذاب يعني دون النار، عذاب في الموقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يوم عظيم، والله يقول: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأهل الإيمان في خوف دائم من هذا. هنا الله تبارك وتعالى أخبر بأنهم يخافون هذا اليوم، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن عباد الله المؤمنين في خوف دائم من هذا اليوم، كما يقول أهل الجنة عندما يعني يدخلوها يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا قبل يعني قبل ما ندخل الجنة في الدنيا في أهلنا أي في الدنيا مشفقين خائفين أشد الخوف. وقال تبارك وتعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. قال جل وعلا: إن هؤلاء يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني أن من عملهم إيفاؤهم بالنذر، خوفهم من يوم القيامة وعملهم له، ويطعمون الطعام على حبه، على حبه، على حب الطعام، يعني وهم في أشد الحاجة إليه، وهم يحبونه، لكنهم مع ذلك يؤثرون غيرهم مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه، قيل على حبه كذلك، الضمير هنا يعود على الإطعام، يعني أنهم يطعمون الطعام وهم يحبون هذا الإطعام، بمعنى أنهم يحبون أن يطعموا في سبيل الله، فيحبون العمل لأن هذا عمل في سبيل الله يحبونه، فلا يفعلون الفعل وهم كارهون له، كما هو الشأن في المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لا، وإنما أهل الإيمان إنما يحبون، يعني ينفقون ويحبون الإنفاق، يحبون أن يكون يعني أنهم منفقون، ثم كذلك يعني أيضا يحبون على شوقهم للطعام وحاجتهم له، وكذلك على نفاسته، يعني يطعمون الطعام على حبه، لأنه طعام مثل النفيس محبوب عندهم، ومع ذلك يعني ينفقونه في هذه الوجوه، كما في قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من الذي تحبونه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين المحتاج الذي قد لا يفطن له، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، كل من مات أبوه وهو دون البلوغ هذا اليتيم، وبعد البلوغ لا يتم بعد احتلال. وأسيرا معروف المأسور، و يعني تفضيلهم يعني هذه الأصناف من المحتاجين، فهذه أصناف من أهل الحاجة، وكونهم يعطون الطعام يعني المحبوب لديهم أو النفيس عندهم إلى هؤلاء، هذا وكل هذا إنما يفعلوه لله تبارك وتعالى. وقد جاء في الأسير أن النبي كان يقول: أكرم الأسرى، كان يقول أكرم الأسرى، لما حصل في بدر يقول: فكنا نطعمهم الخبز ونأكل التمر، يعني الخبز لنفاسته، لأن الخبز أنفس يعني عند العرب وأشرف من التمر، فكانوا يطعمونهم ما هو نفيس عندهم وما هو يعني محبوب لديهم، ويأكلون الدون من الطعام إكراما للأسير. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني أن في اعتقادهم وفي أنفسهم، هذه مقالتهم لأنفسهم، إنما نطعمكم، يعني أنهم يطعمون هؤلاء لوجه الله، يعني مريدين وجه الله تبارك وتعالى من أجل الله تبارك وتعالى، فإنهم يفعلون هذا: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني أن مقالتهم لهؤلاء في تقديمهم يعني الطعام المحبوب عندهم لهؤلاء المساكين واليتامى والأسرى، مقصدهم في هذا أن يفعلوا لا يريدون إلا وجه الله تبارك وتعالى وثوابه. لا نريد منكم أيها الذين، يعني الذين يطعمونهم، جزاء، أن يعني الجزاء يعني مقابلة لهذا الإحسان بإحسان منهم، ولا شكورا، ولا أن يعني يشكروهم سواء باللسان أو بغيره، ما يريدون شيء، سواء شكروهم أو ما شكروهم، يعني جازوهم، لا يريدون ذلك، وإنما فقط يريدون بفعلهم هذا العظيم يريدون وجه الله تبارك وتعالى. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا الذي حملهم على أن يفعلوا يعني ما هو ضد رغبات النفس، وهو يعني إخراج ما عندهم من الطعام لغيرهم على هذا النحو، يقولون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطر، يوم القيامة. وصف هذا اليوم بأنه عبوس لكل، لأن كل شيء فيه أولا يؤدي إلى عبوس، العبوس هو تقطيب الوجه وظهور يعني الكرب والكآبة في الوجوه، والله جعل هذا اليوم كأن هذا اليوم هذا وجهه وهذا يعني حاله، يوم عبوس قمطرير كذلك شديد التقطيب، يعني القمطرير هو شديد تقطيب الوجه، يعني الذي هو شديد العبوس، يعني عبوس شديد العبوس. فهذا اليوم الذي اليوم الطويل الشاق العظيم، يقول: من خوفي هذا اليوم، من خوفنا من يعني هذا اليوم، فإننا نفعل هذا: إنما نطعمكم لوجه الله لجزاء الله تبارك وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرور. لما فعلوا لله لوجهه سبحانه وتعالى مريدين وجه الله تبارك وتعالى فإن الله كافأهم جل وعلا. فأول شيء قال جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، اليوم الذي خافوه، اليوم العبوس القمطرير والذي عملوا هذا العمل من أجله، الله تبارك وتعالى شر هذا اليوم وقاه. فهم آمنون في ظلال رب سبحانه وتعالى في رحمته، وقاهم الله شر ذلك اليوم. وهذا كلام يعني مجمل، وقاهم كل شرور هذا اليوم، فوقاهم طوله وصعوبته وعسره والأهوال التي تكون فيه، كل هذا الله تبارك وتعالى قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا في الجنة. نظرة في الوجوه، وهو البشر والنور ونضارة الحياة التي تجري في وجوههم، وسرورا في قلوبهم، فأصبحوا ظاهرا وباطنا في غاية يعني السعادة. السعادة نالتهم في الظاهر والباطن، ففي قلوبهم سرور وفي وجوههم نور. ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاهم، كافأهم الله تبارك وتعالى على عملهم بما صبروا بسبب صبرهم، جنة وحريرا. يعني يرى أنه الإسراء، وذلك أنه ذاهب إلى ربه سبحانه وتعالى حيث الكرامة. وأما الكافر والمنافق فيصرخ ويقول: يا ويلها، إلى أين تذهبون بها، إلى أين تذهبون بها، فيصرخ بيده وينتعد من بيده. أما الروح فقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا كان الإنسان في إقبال من، إذا كان المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه وقال لروحه: أخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب، فتخرج، يقول النبي، تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء. فلا يدعون، لا يدعها ملائكة الرحمة وقد جاءوا مع ملك الموت، فيجلسون عند من المؤمن مد بصره، معهم حنوط من الجنة ومعهم كفل من الجنة، فلا يدعون الروح في يد ملك الموت طرفة عين إلا أخذوها حنطوها بذلك الحنوط وكفنوها بهذا الكفن، ثم صعدوا بها إلى يعني إلى السماء التي فيها الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما مروا على ملأ من الملائكة شموا منها كأطيب ريحة ريح مسك وجد على سطح الأرض، فيقول: روح من هذا الطيب؟ تسأل الملائكة، يقول: روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم إذا يقول الله تبارك وتعالى للملائكة أن ردوا روح عبدي إليه، فإني منها أي من الأرض خلقتهم، ومنها وفيها يعني أعيدهم، ومنها أخرجهم ترة أخرى، فترد روحه إلى قبره، فيأتياه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول رب المؤمن، يقول: ربي الله، ديني الإسلام، وأقول في هذا الرجل أنه عبد الله ورسوله، أتانا بالهدى من الله فأمنا وصدقنا. فيقال: أن صدق عبدي فافتحوا له بابا إلى الجنة، فينظر مكانه في الجنة، ويقال له: هذا مكانك يوم يبعثك الله، ويقال له: نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليه. فهذه رحلة يعني روح المؤمن في البرزخ، ثم بعد ذلك رحلته بعد ذلك يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى للعرض، العرض الحساب، ثم إلى الجنة. وأما الكافر والمنافق فإنه يعني إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا اللي هي في يعني دقائقه القليلة في الحياة الباقية، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتاه ملائكة من النار معهم حنوط من النار ومعهم كفن من النار، فيقول ملك الموت لروحه: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث، فتتفرق، يقول النبي، فتتفرق يعني الروح في بدنه فينتزعها، يعني ملك الموت ينتزع الروح من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، والسفود اللي هو حديدة اللحم، والصوف إذا ابتل فإنه يشتد، فإذا كان في حديد وخرج منه فإنه يكون له شدة في إخراجه. يقول كما النبي يقول كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، فلا يدعونها، يعني هذه ملائكة العذاب لا يدعون الروح في يد ملك الموت طرفة عين إلا وحنطوها بذلك الحنوط، يعني من النار، الحنوط رائحة خبيثة عياذا بالله، وكفنوها بذلك الكنف بهذه المسوح من النار، ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مروا على ملأ من يعني الملائكة شموا منها كأنتني جيفة وجدت على سطح الأرض، فتتأذى الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، فيقولون روح من هذا الخبيث، فيقولون روح فلان ابن فلان. ثم إذا أتوا بها إلى السماء تقفل أبواب السماء يعني في وجوههم، وتلى النبي قول الله تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. عند ذلك عندما قفلت السماء يلقون روحه إلقاء. وتلى النبي قول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تعاد روحه إلى يعني قبره، تعاد إلى قبره فبدنه، فيقال له تأتيه ملكان يسألانه من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال أن كذب عبدي، ففرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيرى مكانه، يقول إذا رأى النار يقال له هذا مكانك يوم يبعثك الله، في هذا المكان حيث تبعث، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، يفزع من قيام الساعة. فهذا المساق إلى الله تبارك وتعالى بدءا من خروج الروح، ثم يوم القيامة عياذا بالله عندما يخرج الناس من قبورهم فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة فإنما سار الكفار بعد ذلك إلى النار رأسا من خروجهم من قبورهم، فإنهم يساقون سوقا إلى النار عياذا بالله، فيسود وجوههم بمجرد ما يخرج من قبره للبعث، ويعلم بعد ذلك أنه يعني داخل النار لا محالة، كما قال الله تبارك وتعالى فيها وظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اعتقد الكفار أنهم واقعون النار لأنهم خلاص في الطريق إليها ولم يجدوا عنها مصرفة. هنا صور الله تبارك وتعالى حالهم في هذا الوقت العصيب، فقال وجوه يومئذ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وهذا الذي سيق الكاف الذي سيق قال جل وعلا فلا صدق ولا صلى، فلا صدق أي بالرسول الذي جاء بالحق من عند ربه فإنه لم يصدق، ولا صلى لله تبارك وتعالى وقام بحق الله تبارك وتعالى الذي خلقه لعبادته جل وعلا، فهو لا يعني لا كان من أهل الإيمان ولا كان أيضا من أهل العمل يعني بمقتضى الإيمان الصلاة، ولكن كذب وتولى، جمع التكذيب والتولي كذلك عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن كذب الحق ورده ولم يصدق وتولى وأعرض بنفسه عن قبوله. ثم ذهب إلى أهله يتمطى يعني في الدنيا، هذا حاله، لا صدق بالله ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي أنه كان في الدنيا فرح مسرور، وعندما يذهب إلى أهله يقوم يتمطى يعني يتمطط، والتمطي هو التبختر والعجب بالنفس، كما قال تبارك وتعالى إنه كان في أهله مسرورا لا يحمل هم الآخرة ولا يفكر في هذا ولا يفكر أن مآله على هذا ولا أن يعني مرجعه إلى الله تبارك وتعالى ولا أنه محاسب مع عمله، فعاش يعني فرحا مسرورا خالي الذهن يتبختر في مشيته كما شاء، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ثم قال جل وعلا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أولى لك يعني خلاف هذا، يعني الأولى والأحرى بك ألا تسلك هذا الطريق، طريق الكفر والعناد الكذب والتولي عن الله تبارك وتعالى، بل أولى لك الإيمان والتصديق، لأن مآلك يعني مآلك إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى فأولى لهم طاعة وقول معروف، يعني هذا الأليق وهذا الأفضل. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، تذكير ووعظ من الله تبارك وتعالى للإنسان الكافر أن يرتدع عما هو فيه من الكفر والتكذيب، وأن يتخذ ما هو أولى له من الإيمان بالله تبارك وتعالى والتصديق والصدق. أو قيل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أنها تهديد، كلمة تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين. ثم قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب يظن الإنسان الكافر أن يترك سدى، يعني أن يتركه الله تبارك وتعالى سدى، السدى هو المضيع الذي لا يؤمر ولا ينهى، وأنه خلق هكذا وأنه لا أمر ولا نهي، وأن الذي خلقه سبحانه وتعالى لا يعني لا أمر له عليه ولا طريق له، وأن يفعل ما شاء هكذا، كما قال جل وعلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب عرش الكريم، تعالى الله تبارك وتعالى أن يخلق الخلق وأن يتركهم وأن يهملهم على هذا النحو، وأن يترك الفاجر في فجوره والصالح في صلاحه، ولا يحاسب يعني فاجر على فجوره وكافر على كفره ويثيب مؤمنا على طاعته، استحيل هذا، فكيف من آمن هل يستوي من آمن به سبحانه وتعالى واتخذ طريقه مع من كفر به وعانده وسار في طريق العناد؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال جل وعلا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني ما الذي يحملك على التكذيب بالدين بالجزاء، أليس الله بأحكم الحاكمين، الله هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون يعني أحكم الحاكمين قد خلق هذا الخلق عبث ولعب، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، هذه نشأته، انظر عظيم خلق الله تبارك وتعالى فيه، من مني من هذا الشيء القذر هذا، ثم كان علقة في رحم أمه فخلق فسوى، خلقه الله تبارك وتعالى وسواه بداية من هنا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، جعل منه من هذا من هذه العلقة الزوجين الاثنين الذكر والأنثى، زوجين يعني الزوج واحد والزوجة واحد، الذكر والأنثى، وهذا دليل عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أليس ذلك الذي خلق الإنسان من نطفة إذا تمنى ثم يعني أنشأه هذه النشأة وجعله علقة صغيرة يعني بيضة صغيرة ملقحة تعلق في الرحم، ثم خلقه الله تبارك وتعالى وأنشأه حتى تجعل منه الذكر والأنثى، هل يعجز الذي خلق الإنسان على هذا النحو وجعله بعد ذلك رجل كامل وامرأة كاملة أن يعيد هذا الخلق مرة ثانية؟ فما الذي يعني يحملك أيها الكافر على التكذيب يوم القيامة؟ الله أحكم الحاكمين ولا يمكن أن يخلق خلقه سدى وعبثا، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى ماثلة في الخلق، والذي قدر على أن يخلق خلقه على هذا النحو قادر على إعادته سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله في البدء والختام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.